بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: الطهارة قوله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرة مرتين، مرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، ولم يزد على ثلاث. فحديث الوضوء مرة مرة وصله من حديث ابن عباس، وحديث الوضوء مرتين مرتين وصله من حديث عبد الله بن زيد، وحديث الوضوء ثلاثا ثلاثا وصله من حديث عثمان بن عفان. وقوله ولم يزد يريد لم يزد لم يزد ما لم ي لم لم يرد ما يرد يدل على الزيادة على الثلاث، ولعله يشير إلى حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه من زاد فقد أساء وظلم، وهو عند ابن خزيمة وأبي داود وغيرهما. قوله وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما تقدم، وإلى ما يأتي في باب الوضوء بالمدي. متابعة محمد بن عرعرة عن شعبة وصلها المؤلف في الدعوات، ورواية غندر عنه وصلها البزار باللفظ المعلق، ووصلها أحمد بلفظ إذا دخل، ورواية موسى وهو ابن إسماعيل عن حماد وهو ابن سلمة وصلها البيهقي، ورواية سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد وصلها المؤلف في الأدب المفرد له. قول أبي الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين وصله المؤلف في المناقب وغيرها. متابعة النضر بن شميل عن شعبة وصلها النسائي، ومتابعة شاذان واسمه الأسود بن عامر وصلها المؤلف في الصلاة، رواية إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن ابن الأسود لم أجدها. قوله باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس. باب المضمضة في الوضوء، قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد، وأحاديث الثلاثة موصولة عنده في الطهارة. حديث عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم، مختصر من حديثها الطويل في ضياع عقدها، وهو موصول عند المؤلف من حديثها في التفسير والنكاح والمناقب وغيرها. حديث أحمد بن شبيب عن أبيه وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي وغيرهما. قوله ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع. الحديث هو مختصر من حديث طويل وصله أبو يعلى في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وأبو داود وغيرهم. رواية شعبة عن الأعمش وصلها مسلم. متابعة وهب ابن جرير عن شعبة موصولة في مسند أبي العباس السراج، ورواية غندر عنه وصلها أحمد ومسلم، ورواية يحيى القطان عنه وصلها أحمد بن حنبل. قوله وسئل مالك عن مسح جميع الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وصله ابن خزيمة من حديث مالك بالسؤال المذكور. قوله وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح، الحديث وصله في المغازي والخطاب لأبي موسى وبلال. قوله وقال عروة عن المسور وغيره، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، وصله في كتاب الشروط. رواية موسى بن عقبة قال أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا وصلها الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، وسقطه عاليا تاما من فوائد أبي زكريا المزكى. المزكي المزكي متابعة حرب بن شداد وصلها النسائي، ومتابعة أبان وهو العطار عنه وصلها أحمد بن حنبل والطبراني، ورواية معمر عنه يا وصلها حنبل لا تمنع من الصرف. تمام أحمد بن حنبل والطبراني، ورواية معمر عنه وصلها البيهقي، ومتابعة يونس عن الزهري وصلها مسلم، ومتابعة صالح بن كيسان وصلها أبو العباس السراج. حديث عروة عن المسور تقدم التنبيه عليه وأنه في الشروط، رواية سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنسا لم أجدها، رواية عفان عن صخر بن جويرية وصلها أبو عوانة في صحيحه، ورواية نعيم بن حماد عن ابن المبارك وصلها الطبراني في الأوسط، ورويناها في الغيلانيات باختصار. حديث ابن عباس بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى، وصله المؤلف في التفسير. الغسل رواية يزيد بن هارون عن شعبة وصلها أبو عوانة في صحيحه، ورواية بهز بن أسد وصلها الإسماعيلي، ورواية الجدي أو الجدي وهو عبد الملك ابن إبراهيم لم أجدها. قوله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة وصله الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة والحميدي وغيرهم في مسانيدهم عن ابن عيينة بزيادة ميمونة، زيادة مسلم بن إبراهيم عن شعبة لم أجدها، وزيادة وهب بن جرير عنه وصلها الإسماعيلي، رواية سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم وصلها المؤلف في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، متابعة عبد الأعلى عن معمر وصلها أحمد في مسنده عنه، ورواية الأوزاعي عن الزهري وصلها المؤلف في الصلاة. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وصله أحمد بن حنبل وأصحاب السنن الأربعة، وليس في رواية واحد منهم توفية بلفظ الترجمة. نعم وصله البيهقي من حديث عبد الوارث عن بهز بن حكيم وفيه اللفظ المذكور، ووقع لنا بعلو في الجزء الثاني من حديث المخلص وفي الثقفيات. رواية إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة وصلها النسائي، متابعة أبي عوانة وهو الوضاح عن الأعمش وصلها المؤلف في موضع آخر من الغسل، ومتابعة محمد بن فضيل عنه وصلها أبو عوانة يعقوب في صحيحه، متابعة عمرو بن مرزوق عن شعبة رويناها في جزء من حديث أبي عمرو بن السماك، قال حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال حدثنا عمرو بن مرزوق به، ورواية موسى بن إسماعيل عن أبان زعم الشيخ علاء الدين مغلطاي أن البيهقي وصلها من طريق عفان عن موسى. نعم مغلطوي مغلطاي أن البيهقي وصلها من طريق عفان عن موسى، ووهم مغلطاي في ذلك، وإنما رواها البيهقي عن عفان عن أبان نفسه، وليست لعفان عن موسى رواية من وجه من الوجوه أصلا. الحيض والتيمم. وسبق معنا أن الإمام رحمه الله قال في مسألة تغليق التعليق أنه ألف فيه كتابا مستقلا، فهل أفاد قوله هذا إن هو ألفه فعلا وانتهى منه، ولا كانت إشارة إلى أنه سيفرد هذا؟ المعنى اللي أقصد يعني الإشارة إليه أن ممكن يكون فيه بعض ما قال فيه هنا لم أجده، إن كان تأخر كتاب تغليق التعليق عن هذا التأليف في المقدمة، أن يكون بينهما خلاف فانكشف له هناك ما لم يجده هنا مثلا عثر عليه. هو أنا يعني في كتاب تغليق التعليق هو موجود مطبوع، فممكن نراجع بعض هذه المواضع ونشوف. نعم، وبرضه نشوف هل في جهود بعد تغليق التعليق أم لا، بمعنى أنها ممكن تسد هذه الثغرات. هذا من المواضيع يعني. تمام. نعم. هو عامة الشيخ الكندهلوي في تعليقه على التراجم هو كثيرا ما يتطرق لمثل هذه الأمور في فتح الباري، يعني مثلا يأتي مثلا في موضع الإمام ابن حجر يقول وسيأتي تفصيله، ويستمر في نهاية الكتاب ولا يفصل، فاللي هو الكلمات بتاعت ابن حجر اللي هي تتعلق بمثل هذا الأمر الشيخ الكندهلوي رحمه الله يعني يهتم بالتعقيب عليها في كتابه في التراجم. جميل. قال رحمه الله: الحيض والتيمم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وصله المؤلف في باب تقضي الحائض المناسك كلها. متابعة خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن الشيباني رويناها في فوائد أبي القاسم التنوخي، ووصلها الطبراني بإسناد آخر، ومتابعة جرير عنه وصلها أبو يعلى في مسنده والإسماعيلي عنه، ورواية سفيان الثوري عنه وصلها أحمد بن حنبل في مسنده، حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه وصله مسلم وأبو داود والترمذي والسراج وأبو يعلى كلهم من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة قال الترمذي لا يعرف إلا من حديث يحيى انتهى، وقد رواه يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده عن أبيه، ورواه ابن أبي داود في كتاب الشريعة له عن محمود بن آدم عن الفضل بن موسى، ورواه أبو يعلى في مسنده عن هارون بن معروف عن إسحاق بن يوسف الأزرق كلهم عن زكريا، فكان المنفرد به زكريا لابنه، وخالد بن سلمة فيه مقال ولم يخرج له البخاري شيئا إلا هذا الذي أشار إليه هنا، حديث أم عطية وصله في العيدين، حديث ابن عباس عن أبي سفيان في شأن هرقل تقدم في بدء الوحي، حديث عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك وصله في الحج من طريقه، رواية هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية وصلها في الطلاق، قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة، وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة، هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف هنا بالمعنى عنهما ولم أجده عن واحد منهما بهذا اللفظ، فأما حديث جابر فرواه أحمد في مسنده وأبو داود عنه من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي فذكر الحديث في حيضها وفيه وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه لكن لم يسق لفظه، ورويناه عليا في مسند عبد بن حميد، ثم وجدته عند المصنف في كتاب الأحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر وفيه غير أنها لا تطوف ولا تصلي، وأما حديث أبي سعيد فاتفق الشيخان عليه في حديث في خطبة العيد، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء أليس إذا حاضت لم تصلي، وهو موصول في كتاب الحيض، حديث عمار في التيمم رواية النضر بن شميل عن شعبة فيه وصلها مسلم مثله سواء، قوله ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف، وصله الدارقطني من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد ابن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص فساقه كما ذكره البخاري وأتم، وقد رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم من حديث عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وليس فيه ذكر التيمم، حديث يعلى بن عبيد عن الأعمش وصله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم في مسنديهما وابن حبان في صحيحه، ووقع لنا عليا من حديث أبي العباس السراج عن إسحاق بن إبراهيم ووصله الإسماعيلي أيضا، كتاب الصلاة حديث أبي سفيان في قصة هرقل تقدم في بدء الوحي، قوله ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر، وصله أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبخاري في تاريخه وابن أبي عمر وابن أبي أنا أظنه عمر، مش كده؟ بس هو أبي حط عمر العدل. عمر صحيح؟ نعم. نعم. وابن أبي عمر العدني في مسنده، ووقع لي عاليا جدا في الجزء الأول من حديث المخلص، قوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، وصله بعد 7 أبواب في حديث أبي هريرة في تأذين علي يوم النحر بمنن، رواية عبد الله بن رجاء عن عمران القطان وصلها الطبراني في الكبير، حديث أبي حازم عن سهل في عقد أزرهم وصله بعد قليل، حديث أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، وصله أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى عقيل عنها، وأصله في صحيح مسلم من طريق أبي جعفر الباقر عن أبي مرة وليس عنده على عاتقيه، وهو من المتفق عليه من حديث مالك عن أبي النضر عن أبي مرة لكن ليس فيه خالف بين طرفيه على عاتقيه. باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن الفخذي جحفل الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. أما حديث ابن عباس فوصله أحمد والترمذي ووقع لنا بعلوم في مسند عبد بن حميد، وأما حديث جرهد فوصله البخاري في التاريخ وأبو داود وأحمد والطبراني من طرق وفيه اضطراب وصححه ابن حبان، وأما حديث محمد بن جحش فوصله البخاري في التاريخ أيضا وأحمد والطبراني ورويناه عليا في فوائد علي بن حجر من رواية أبي بكر بن خزيمة عن قوله فيه وقال أنس حسن النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه أسنده في الباب، وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان وصله في مناقبه، وقال زيد بن ثابت أنزل الله تعالى المناقب. في مناقب عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله تعالى على رسوله وفخذه على فخذي الحديث، وصله في الجهاد والتفسير. حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في أنبجانية أبي جهل وصله أبو داود وأصله في مسلم باب الصلاة على الفراش، وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه، وصله المؤلف في باب السجود على الثوب في أوائل كتاب الصلاة. رواية الليث عن جعفر بن ربيعة في صفة السجود وصلها مسلم والطبراني في الأوسط، باب يستقبل بأطراف رجليه، قال أبو حميد وصله مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. حديث نعيم بن حماد عن ابن المبارك في رواية أبي ذر الهروي قال حدثنا نعيم، وزعم أبو نعيم في المستخرج أنه ذكره عن ابن المبارك تعليقا، وقد وصل الدارقطني طريق نعيم المذكور. ورواية ابن أبي مريم عن يحيى هو ابن أيوب وصلها محمد نصر المروزي في كتاب ربما تهذيب سقطت ابني تمام، محمد ابني. وصلها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم الصلاة والبيهقي، وابن ونده في الإيمان، ورواية علي وهو ابن عبد الله المديني عن خالد بن الحارث لم أجدها. قوله وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر هو طرف من قصة المسيء صلاته، وقد وصله المؤلف في الاستئذان وفيه هذا اللفظ. قوله وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي، وصله من طرق لكن ليس في شيء منها، وأقبل على الناس بوجهه وهي في الموطأ من طريق داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة. رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عند أبي ذر قال ابن أبي مريم وعند غيره عن حدثني ابن أبي مريم نعم من طريق داود بن الحصين عن ابن أبي سفيان عن أبي هريرة، عندي عن ابن أبي سفيان فيه ابن قبلها يعني ظني هو حنظلة بن أبي سفيان نعم. الراوي عن أبي هريرة. وفي الصفحة اللي قبلها صححنا محمد بن نصر محمد بن المروزي النصر المروزي ماله؟ يعني سقط منها ابن برضه لا أنا عندي موجودة يعني هو محمد بن نصر. نعم نعم قال وهي في الموطأ من طريق داود بن الحصين عن ابن أبي سفيان عن أبي هريرة. رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عند أبي ذر قال ابن أبي مريم وعند غيره حدثنا ابن أبي مريم، وسيعاد في التفسير في تفسير سورة البقرة. قوله وقال إبراهيم هو ابن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين الحديث، وقاله الحاكم في المستدرك وأبو عبد الله بن منده في أمله والبحيري وعمر بن محمد بن بجيد البجيري في صحيح والبجيري عمر بن محمد بن بجير في صحيحه وأبو نعيم في المستخرج، قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وصله المؤلف في الجنائز. حديث الزهري عن أنس: عرضت علي النار وأنا أصلي، وصله في باب وقت الظهر من طريق شعيب عنه. حديث أبي قلابة عن أنس: قدم رهط من عُكل فكانوا في الصفة، وصله بهذا اللفظ في كتاب المحاربين. حديث عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة فقراء، وصله المؤلف في باب السمر مع الضيف. حديث كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيصلي فيه، وصله في الجهاد مختصرا هكذا. وأورده في المغازي مطولا في قصة توبة كعب. قوله: وزاد إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس. الحديث في الحبشة في بعض الروايات. وزاد في رواية يحيى هو القطان وزاد في رواية يحيى هو القطان وعبد الوهاب هو الثقفي عن يحيى هو الأنصاري مسندا عنده عن علي بن المديني عنهما، وهو معطوف على رواية علي عن ابن عيينة، وقد وصله الإسماعيلي من رواية بندار عنهما، ورواية جعفر بن عون وصلها أحمد في مسنده عنه، والنسائي ووقع لنا في جزء الحسن بن علي بن عفان عنه بعلو، ورواية مالك وصلها المؤلف في باب المكاتب. حديث ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، وصله في باب من أشار إلى الركن في كتاب الحج. حديث الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم، وصله مسلم ووقع لنا بعلو في مستخرج أبي نعيم. حديث عاصم بن علي قال: حدثنا عاصم بن محمد، وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له. قوله: وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وصله في باب كم بين الأذان والإقامة من حديث شعبة. قوله: زاد مسدد قال خالد قال الشيباني الحديث، وصله في باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد عن مسدد به. أبواب المواقيت: قال بكر بن خلف قال حدثنا محمد بن بكر البرساني، وصله الإسماعيلي في مستخرجه، وأحمد بن علي الأبار في جمع حديث الزهري. قوله: قال سعيد عن قتادة يعني عن أنس: لا يدفل قدامه الحديث. وقال شعبة يعني عن قتادة: لا يبزق بين يديه الحديث. وقال حميد عن أنس: لا يبزق في القبلة الحديث. أما حديث سعيد فوصله أحمد في مسنده من طرق، وابن حبان في صحيحه. وأما حديث شعبة فوصله المؤلف عن آدم عنه. وأما حديث حميد فوصله المؤلف أيضا من طريق إسماعيل بن جعفر عنه. متابعة سفيان وهو الثوري عن الأعمش في الإبراد، وصلها المؤلف في باب صفة النار عن الفريابي. ومتابعة يحيى القطان وصلها أحمد في عن مسنده عن الفريابي. الفريابي عنه. عن الفريابي عنه تمام. ومتابعة يحيى القطان وصلها أحمد في مسنده عنه، ووقعت لنا في فوائد القزويني. ومتابعة أبي عوانة لم أجدها، وإنما وجدته من رواية أبي معاوية، وصله من طريقه ابن ماجة. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، وصله في باب وقت المغرب من طريق محمد بن عمرو بن حسن عنه. رواية معاذ عن شعبة في حديث أبي برزة الأسلمي في المواقيت وصلها مسلم. رواية مالك عن الزهري في وقت العصر وصلها. السلام عليكم. معلش وقفة، السلام معلش. عليكم. العودة في صفحة 45، أي نعم. ذكر روى عن أنه ابن أبي في سفيان عن أبي هريرة. الذي بعده حديث أبي قلابة عن أنس: قدم رهط من عُكل فكانوا في الصفة. هو وصله بهذا اللفظ في باب المحاربين، ليس في كتاب المحاربين، ليس في كتب البخاري كتاب المحاربين، أما هذا باب المحاربين في كتاب الحدود. لم يذكر الحافظ اختلافا في تسميته لا أعرف هذا، لكن البخاري أفرده أو لا في نسخة عنوي أنا الكتاب بدل الألف. أوقفني الكتاب، أوقفتني المسمى، لأني كنت يعني طلعت طبعا البخاري، فرجعت الآن إلى أبواب البخاري، فوجدت أنه يعني هو باب لم يسك المرتدون المحاربون، أو باب المحاربين قبله من أهل الكفر والردة. نعم ولكنه في جميل كتاب الحدود. نعم ربما هو ساق كلمة الكتاب ويقصد الباب. نعم الله جميل أعلم. جدا. جزاكم الله. ويمكن التأكد من هذا بالنظر في ما كتبه ابن حجر عن أسماء كتب البخاري، فلعله لدينا لاختلاف النسخ. نفس النسخة ذكر كتاب الحدود وذكر بعضه كتاب الديات والمحاربين. هو المفترض ان هو يعني مالناش دعوه بالفارس، الفارس ده بيعمل على النسخه التي اعتمدوها، لكن احنا عايزين النسخه التي اعتمدها ابن حجر. فهو ابن حجر بيذكر الكتب على الولاء، يعني بيذكرهم ورا بعض، فممكن ساعات يبقى اسم الباب هو اسم الكتاب باختلاف النسخ المنقول عن الامام. فلو نظرنا بعد تمام. الصفحات هنلاقي اسماء الكتب، بننظر فيها هل في كتاب اسمه المحاربين، في كتابه بعد، يعني انا عندي في صفحه 71 طبعه السلفيه، ما اعرفش رقم كام عند حضرتك، كتاب الحدود، بعد ذلك كتاب الديات والمحاربين. تمام. فهو اسماء الكتب والابواب دي بيحصل فيها اختلاف يسير يعني، فالمعول عليه اللي ابن حجر يعتمده يعني. فهو ذكر هنا في اسم بعد ما ينتهي من وصف التعليقات سوف يذكر، نعم هو يذكر الأبواب الكتب على الكتب التي يصل فيها المعلقات. لو لكن عدت الصفحات حتى هذا في هذا الحديث شيخ عماد وليس في كتاب الديانة. ده هو الحديث اللي حضرتك بتتكلم عليه، نعم رأس من عقل هو في وليس في كتاب، المحاربين، نعم وليس في هو الديات، هو في هنا الحكومة جمع الديات والمحاربين، فلو كان ليس انتهى في منهما هذا. ودخل في الكتاب الذي بعده فكده يبقى خرج عنه، اللي هو كتاب الإكراه وترك الحيل. لا هو الحديث بعد بعدها الحديث في كتاب الحدود وليس في كتاب الديات، نعم. هذا الذي أردت طيب أن هل في أقوله. باب في الحدود في القرابة؟ فنعم فيه باب المحاربين من أهل الكفر والردة، جميل. والحديث ورد بعده ببابين، باب لم يسك المرتدون المحاربون حتى ماتوا. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. قال رحمه الله: رواية معاذ عن شعبة في حديث أبي برزة الأسلمي في المواقيت وصلها مسلم، ورواية مالك عن الزهري في وقت العصر وصلها المؤلف عن القعنبي عنه، ورواية يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وصلها الذهلي في الزهريات، ورواية شعيب بن أبي حمزة عنه وصلها الطبراني في مسند الشاميين، ورواية ابن أبي حفص وهو محمد بن ميسرة وصلها الذهلي. قال روايته أبو ابن أبي حفصة. ورواية ابن أبي حفصة وهو محمد بن ميسرة وصلاة الذهلي أيضا. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر. هذان حديثان وصل الأول منهما في باب فضل العشاء جماعة، والثاني في باب الأذان. قوله: ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها، وصله بعد هذا بباب واحد. قيل إنما أورده بصيغة التمريض لأنه ساقه بالمعنى وفيه نظر. قوله: وقال ابن عباس وعائشة: أعتم بالعشاء، وقال بعضهم عن عائشة: أعتم بالعتمة. وصل حديث ابن عباس في باب النوم قبل العشاء، وحديث عائشة في باب فضل العشاء من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عنها، والطريق الثانية المبهم راويها من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قوله: وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء، وقال أبو برزة: كان يؤخر العشاء، وقال أنس: أخر العشاء، وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. أما حديث جابر فوصله المؤلف في باب وقت العشاء، وحديث أبي برزة تقدم في باب وقت الظهر، وحديث أنس وصلاه في باب وقت العشاء إلى نصف الليل، وحديث ابن عمرو وأبي أيوب في الحج، وحديث ابن وحديث عباس في باب، ابن عمر وحديث ابن عمر وأبي أيوب في الحج، وحديث ابن عباس في باب تقصير الصلاة، وسيأتي قوله. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرها، يعني العشاء. تقدم أنه وصله قوله عبد الرحيم المحاربي، حدثنا زائدة هكذا هكذا في، نعم المحاربية هكذا يعني عندي مضبوط نعم هكذا، بفتح حدثنا الراء، أليست المحاربي بكسرها؟ هي كذلك أظن، والأخ نسبة للبني المحارب، يشكو يسقط منه كثير ويتبدل منه كثير من أول الكتاب وطبعا طبعت إيه من حضرتك؟ الرسالة. المحارب يقول: السمعاني بضم الميم وفتح الحاء المهملة بعدها الألف وفي آخرها الراء المكسورة والباء الموحدة، بالنسبة لقبيلة محارب إذا ما هي بالكسر. تمام، جزاكم الله خير. قال قوله عبد الرحيم المحاربي، حدثنا زائدة هكذا في جل روايتنا ليس فيه صيغة أداء. نعم، في رواية أبي ذر الحروي حدثنا عبد الرحيم قوله. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، رويناه موصولا عاليا في الجزء الأول من حديث المخلص. قال حدثنا البغوي، قال حدثنا أحمد بن منصور، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم به. رواية ابن رجاء عن همام رويناها موصولة عاليا في جزء محمد بن يحيى الذهلي. قال حدثنا عبد الله بن رجاء متابعة عبده وهو ابن سليمان عن هشام، وصلها المؤلف في باب صفة إبليس وجنوده. قوله باب من لم يكره الصلاة من لم باب من لم يكره الصلاة إلا بعد الفجر والعصر، رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. أما حديث عمر فوصله من طرق من حديث ابن عباس عنه، وأما حديث ابن عمر ففي الباب المذكور، وأما حديث أبي سعيد ففي الصلاة أيضا والحج، وأما حديث أبي هريرة ففي الباب الذي قبله. حديث قريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وصلاه في باب السهو، وسيأتي. رواية حبان ابن هلال عن همام، وصلها أبو عوانة الإسفرايني في صحيحه عن عمار بن رجاء عن حبان. أبواب الأذان والإقامة والإمامة. رواية عثمان بن أريدك العظمة جبلة كما تأمر سيد. أريحك يعني، جزاك الله خير. آمين يا رب. معنى يا شيخنا؟ نعم، أبواب الأذان هي هكذا يا شيخنا، الإسفرايني أظن بكسر الفاء. وأظن بيا أين، صحيح؟ الثانية أين منهما مادية، يا منهما همزة وبعدها يا، فتبقى بعد الإسفرايني أو ألف المد، الإسفرايني، لا أقصد فوضعت بعد ألف يا عين المد، أو وضعت أقصد همزة بيا ويا. أين، نعم، نعم، أحسن الله إليك. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات وانجي المستضعفين من المؤمنين. وبعد، بإسنادكم حفظكم الله الى الامام ابن حجر رحمه الله، قال رواية حبان بن هلال عن همام، وصلها ابو عوانة الاسفرايني في صحيحه عن عمار بن رجاء عن حبان. ابواب الاذان والاقامة والامامة. رواية عثمان بن جبلة وأبي داود عن شعبة عن عمرو بن عامر عن أنس في الصلاة قبل المغرب لم أجدها. وزعم مغلطاي أن الإسماعيلي وصل حديث عثمان بن جبلة، وليس في كتاب الإسماعيلي ذلك، وإنما فيه من رواية عثمان بن عمر بن فارس. قوله: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وصله ابن ماجه من حديث سعد القرظ، وصححه الحاكم مع ضعف إسناده. تعرفين سعد القرظ. هي القرظ مش كده؟ بفتحتين. القرظ، نعم. من حديث سعد القرظ، وصححه الحاكم مع ضعف إسناده، ووصله سعيد بن منصور من حديث بلال، وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا، لكن عند أبي داود في السنن، والطبراني في مسند الشاميين، وصححه ابن حبان من طريق عبد الله الهوزني، قال: لقيت بلالا فذكر حديثا طويلا فيه، قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني فأذنت. وروى ابن خزيمة في صحيحه من طريق أبي جحيفة قال: رأيت بلالا يؤذن وقد جعل إصبعيه في أذنيه، وهو عن حجاج بن أرطاة أو أرطاءة عن عون بن أبي جحيفة. سؤالي هو نعم نعم يا شيخنا، نعم عن عون عن عون بن أبي جحيفة، وتردد ابن خزيمة في صحته لذلك، وقد وصله الطبراني من حديث الثوري عن عون، وليس عنده الحجاج، لكن قد بينت في كتاب المدرج أن الثوري إنما سمع هذه الزيادة من عون. قوله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. وقال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة، ووصله في الباب الذي قبله من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير، وقال بعده: تابعه علي بن المبارك، يعني عن يحيى. ووصل حديث علي بن المبارك في باب المشي إلى الجمعة، حديث ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب في احتساب الآثار، وصله أبو ذر في روايته. وقال: حدثنا ابن أبي مريم، ورويناه موصولا عاليا في الجزء الأول من حديث المخلص. وقال: حدثنا البغوي، قال: حدثنا الرمادي عنه. متابعة غندر ومعاذ عن شعبة في حديث ابن بحينة، وصلها الإسماعيلي، ورواية محمد بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم رويناها في المغازي الكبرى له، وتابعه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه، ورواية حماد بن سلمة عن سعد وصلها إسحاق بن راهويه في مسنده، ووقعت لنا بعلو في معرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة. رواية أبي داود عن شعبة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وهو مريض، وصلها البيهقي، ورويناها بعلو في حديث شعبة لأبي الحسين بن المظفر. ورواية أبي معاوية عن الأعمش وصلها المؤلف في باب الرجل يأتم بالإمام، حديث زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في البداءة بالعشاء قبل الصلاة لم أجدها. متابعة الزبيدي عن الزهري في حديث عائشة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وصلها الطبراني في مسند الشاميين، وقعت لنا بعلو في البشرانيات. ومتابعة ابن أخي الزهري عن عمه، وصلها الذهلي في الزهريات. ومتابعة إسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري رويناها في نسخته من طريق سليمان بن عبد الحميد البهراني عن يحيى بن صالح. نعم يا شيخنا، ابن عبد الحميد. أيوة أحسن الله إليكم. رويناها في نسخته من طريق سليمان بن عبد الحميد البهراني عن يحيى بن صالح عنه، ورواية عقيل عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر مرسلا، أسندها الذهلي في الزهريات. ورواية معمر بمتابعة عقيل رواها ابن سعد في الطبقات وأبو يعلى في مسنده من طريق ابن المبارك عنه، وأوردها البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر، فزاد فيها عن حمزة عن عائشة كرواية ابن أخي الزهري ومن تابعه. قوله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى قصة صلاة أبي بكر بالناس وخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرع أبو بكر في الصلاة فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت الإشارة إليه. وفي قوله أو لم يتأخر يشير إلى ما روي أن أبا بكر استمر يصلي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، وقد تكلم هو عليه أيضا في باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى. هذا الحديث لم يوصل المؤلف إسناده، وقد وصله مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. متابعة سعيد بن مسروق عن محارب في حديث جابر وصلها أبو عوانة في صحيحه، ومتابعة مسعر بن كدام عنه وصلها إسحاق بن راهويه وأبو العباس السراج والنسائي، ومتابعة الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان وصلها البزار، ورواية عمرو بن دينار عن جابر وصلها المؤلف، ورواية عبيد الله بن مقسم عنه وصلها ابن خزيمة في صحيحه، وأصله عند أحمد بن حنبل وغيره، ورواية أبي الزبير عنه وصلها السراج، ورواية الأعمش وصلها إسحاق بن راهويه والنسائي. متابعة بشر بن بكر عن الأوزاعي في حديث أبي قتادة وصلها المؤلف، ومتابعة ابن المبارك عنه وصلها أحمد وابن أبي شيبة والنسائي، ومتابعة بقية بن الوليد عنه لم أجدها. رواية موسى عن أبان وصلها السراج وابن المنذر، متابعة محاضر عن الأعمش لم أجدها. قوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذا الحديث وصله مسلم وأبو داود والنسائي، وأتم مما هنا، ورويناه عاليا في مسند عبد بن حميد وهو صحيح، وإنما لم يجزم به لأنه اختصره. حديث عقبة بن عبيد عن بشير بن ياسين. نعم، أيوة يا شيخ، نعم، يعني هذا يدخل في بعض الأسباب التي لأجلها يذكر البخاري الحديث بصيغة التعليق، يعني صيغة التمريض أقصد. تمريض. حديث عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار وصله أحمد بن حنبل وأبو نعيم في المستخرج من طريقه. قوله: وقال نعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. هذا الحديث لم يوصل المؤلف إسناده، وقد وصله ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود والدارقطني في حديث أصله عند مسلم. رواية عفان عن وهيب وصلها المؤلف في الاعتصام عن إسحاق عن عفان به. أبواب صفة الصلاة. حديث أبي حميد يأتي مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد. ورواية حماد بن سلمة عن أيوب في رفع اليدين وصلها البخاري في جزء رفع اليدين له، والسراج والبيهقي. ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة وصلها البيهقي. حديث عائشة في صلاة الكسوف وصله في باب إذا. نعم يا شيخنا. نعم. حديث عائشة في صلاة الكسوف وصله في باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. قوله: قال إسماعيل، يعني ابن أبي أويس، عن مالك يُنمى. قيل إن إسماعيل هذا هو ابن إسحاق القاضي، رواه عن القعنبي عن مالك، ولكن وجدت روايته في المتفق للجوزقي وليس فيها مخالفة لرواية البخاري عن القعنبي، وصح أنه ابن أبي أويس. القعنبي هو إسماعيل بن أبي أويس يعني. فصح أنه ابن أبي أويس، وسياقه هكذا في الموطأ روايته. صحيح كده؟ وسياقه هكذا في الموطأ روايته. رواية القعنبية. نعم صحيح. وسياقه هكذا في الموطأ روايته، وقد انقطعت في هذه الأزمان. قوله: وقال سهل، يعني ابن سعد: التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وصله بتمامه في باب الإشارة في الصلاة. رواية موسى بن عقبة عن نافع في النخامة وصلها مسلم، ورواية ابن أبي رواد وهو عبد العزيز وصلها أحمد بن حنبل. حديث أم سلمة بقراءة الطور في الفجر وصله المؤلف في الحج. قوله: ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح الحديث. هذا الحديث وصله مسلم والنسائي والبخاري في التاريخ، ووقع لنا بعلو في مسند الحارث بن أبي أسامة. حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس في قصة الرجل الذي كان يفتتح بقل هو الله أحد وصله الترمذي والبزار جميعا عن البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن عبد العزيز الداروردي عنه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في المستدرك، والجوزقي في المتفق كلهم من طريق إبراهيم بن حمزة عن الداروردي، ووقع لنا بعلو في جزء بيبا عن ابن أبي شريح. متابعة محمد بن عمرو عن أبي سلمة في الجهر بالتأمين، وصلاح بن خزيمة والسراج، ومتابعة نعيم من المجمر عن أبي هريرة، وصلاح بن خزيمة والنسائي والسراج والطبري وابن حبان والحاكم والدارقطني مطولا من حديثه. فيه أن أبا هريرة جهر بالتأمين وبالتكبير وبالبسملة، ثم قال بعد أن سلم: أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب إتمام التكبير. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاه بعد قليل من حديثه. وقوله فيه مالك بن الحويرث: وصلاه في باب كيف يعتمد على الأرض. ورواية موسى عن أبان موصولة، لأنه رواه عن موسى عن همام وأبان جميعا، لكن فرقهما. ورواية عبد الله بن صالح عن الليث في التكبير، وصلها الذهلي في الزهريات. وذكر هنا أطرافا من حديث أبي حميد وسيأتي قريبا. قوله: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وصلاه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما مرفوعا، وأورده البيهقي أيضا موقوفا. رواية ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب في حديث أبي حميد الساعدي، وصلها جعفر الفريابي في كتاب الصلاة له. ورواية أبي صالح عن الليث عن يزيد، وصلها الطبراني. باب الذكر بعد الصلاة. رواية شعبة عن عبد الملك، وصلها الطبراني في الدعاء له والسراج. قوله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع في مكانه، ولم يصح. وصله أبو داود، ووقع لنا بعلو في أمال المحاملي من طريق الأصبهانيين عنه. محامل فتح الميم، نعم، أحسن الله إليك. وقع لنا بعلوم في أمال المحاملي من طريق الأصبهانيين عنه. رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري في حديث هند الفراسية. الفراسية أظن، وهند تمنع وتصرف. نعم، في حديث هند الفراسية، وصلها النسائي. ورواية عثمان بن عمر عن يونس، وصلها المؤلف في باب انتظار الناس قيام الإمام. ورواية الزبيدي عن الزهري، وصلها الطبراني في مسند الشاميين. ورواية شعيب عن الزهري، وصلها الذهلي في الزهريات. وكذا رواية ابن أبي عتيق عنه، وكذا رواية الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب. قوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل أو الثوم من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. كأنه يشير إلى حديث أبي الزبير عن جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. الحديث وصله مسلم. فالحاجة تشمل الجوع وغيره. ورواية مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عطاء في هذا الحديث، وصلها السراج. ورواية أحمد بن صالح عن ابن وهب، وصلها المؤلف في الاعتصام. ورواية أبي صفوان عن يونس، وصلها في الأطعمة. ورواية الليث في الزهريات. قوله: وقال عياش عن عبد الأعلى، جزم أبو نعيم في المستخرج أنه قال: وقال لي عياش، وهو ابن الوليد الرقام، فهو موصول. متابعة شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر في النهي عن منع النساء المساجد، وصلها أحمد والطبراني. كتاب الجمعة. رواية بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر، وصلها مسلم وأبو داود والنسائي. قوله: باب السواك للجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن. وصله في باب الطيب للجمعة. رواية الليث عن يونس وصلها الذهلي، رواية أبان بن صالح عن مجاهد وصلها البيهقي، رواية يونس بن بكير عن أبي خلدة وصلها البخاري في الأدب المفرد، ورواية بشر بن ثابت عنه وصلها الإسماعيلي والبيهقي. قوله: وقال أنس: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. وقوله بعد ذلك: باب الخطبة قائمة. وقال أنس: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، هما طرفان من حديث وصله المؤلف في الاستسقاء. وستأتي رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد وصلها المؤلف في علامات النبوة. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس وصله في آخر الباب في حديث. ورواية محمود عن أبي أسامة تأتي في الجهاد. متابعة يونس بن عبيد عن الحسن عن عمرو بن تغلب وصلها أبو نعيم في جزء له فيه مسانيد جماعة منهم يونس بن عبيد. متابعة يونس بن يزيد عن ابن شهاب وصلها مسلم. متابعة يونس بن يزيد عن ابن شهاب وصلها مسلم. متابعة أبي معاوية وأبي أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد في قوله أما بعد وصلها مسلم. وروينها في الأربعين لأبي الفتوح الطائي وفي أمال المحاملي بعلو. ووصلها المؤلف من طريق أبي أسامة وحده مختصرا في الزكاة. ومتابعة العدني عن سفيان وصلها مسلم. متابعة الزبيدي عن الزهري في حديث المسور بن مخرمة وصلها الطبراني في مسند الشاميين. حديث سلمان في الإنصات أسنده المؤلف في باب الدهن للجمعة صلاة الخوف. حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر في صلاة الخوف وقول مجاهد نحوه بينه الإسماعيلي بيانا شافيا. قوله: احتج الوليد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وصل المؤلف المرفوع من حديث ابن عمر بعد بباب. باب العيدين. رواية مرجى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس في أكل التمر وترا وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم وأصله في مسند أحمد. قوله: قال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وحديث مرفوع وصله أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني حين وذلك حين التسبيح. نعم وذلك حين التسبيح هو حديث مرفوع وصله أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني. ولفظ أحمد: خرج عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. وفي رواية الطبراني: وذلك حين تسبيح الضحى. حديث أبي سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، هو طرف من حديثه الطويل في الخطبة يوم العيد. رواية محمد بن كثير عن سفيان وصلها المؤلف في الاعتصام. متابعة يونس بن محمد المؤدب عن فليح وصلها الإسماعيلي من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وفيه اختلاف بيناه في تغليق التعليق. ورواية محمد بن الصلت وصلها الترمذي والدارمي. وقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام، يشير بذلك إلى حديثين، أحدهما عن عائشة في قصة الجاريتين اللتين كانتا تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: دعهن فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وهو موصول عنده في باب سنة العيدين. ثانيهما حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وقد وصله أبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من أبواب الوتر. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وصله المؤلف بمعناه في الصوم وهو عند أحمد بلفظه. الاستسقاء. رواية ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنجي الوليد. الحديث ينظر فيه. ينظر فيه. رواية عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وصلها أحمد وابن ماجه. ينظر فيه شيخنا كأنه لم تعالى إلى تفصيله في داخل الكتاب. أنا فهمت منها أنه لم يظهر له شيء يجزم به في هذه الرواية. هذا يظهر إذا نظرنا هناك. نعم، كأنه ما زال يبحث فيها يعني، أو هكذا. أحسن الله. رواية عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وصلها أحمد وابن ماجه. زيادة أسباط بن ناصر عن منصور عن أبي الضحى، وصلها البيهقي في السنن وفي الدلائل. رواية المسعودي عن أبي بكر موصولة عنده، وهي معطوفة على حديث عبد الله بن محمد عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر، قال سفيان: وأخبرني المسعودي فذكره. وقد ساقه الحميدي في مسنده عن سفيان مبينا، ووهم من عده في التعليق، أو وهم من عده في التعليق. ووهم أنا. نعم. رواية أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس في حديث أنس في قصة الأعرابي القائل يوم الجمعة: هلكت الماشية. وصلها أبو عوانة في صحيحه والإسماعيلي والبيهقي، وروينا بعلوم في الجزء الثالث من أمالي المحاملي. رواية الأوليسي محمد بن جعفر تأتي في الدعوات. متابعة القاسم بن يحيى عن عبيد الله بن عمر في حديث عائشة لم أجدها. ورواية الأوزعي عن نافع، وصلها أحمد والنسائي، وفيها اختلاف بينته في الكبير. ورواية عقيل عن نافع كذلك. حديث أبي هريرة: خمس لا يعلمهن إلا الله، وصله في كتاب الإيمان الكسوف. حديث عائشة: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وصله في موضع آخر مطولا. وحديث أسماء كذلك. وحديث أبي موسى في قوله يخوف الله بهما عباده، وصله بعد 8 أبواب. رواية عبد الوارث عن يونس، وصلها المؤلف في باب كسوف القمر، وكذا رواية شعبة وخالد الطحان عنه. ورواية حماد بن سلمة عنه وصلها الطبراني. ورواية موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة لم أجدها. ورواية أشعث عن الحسن وصلها النسائي. حديث عائشة: ما سجدت سجودا أطول منها، أو ما سجدت سجودا أطول منها، معطوف على حديث عبد الله بن عمرو وليس معلقا، بل أبو سلمة رواه عنهما جميعا. قوله: باب لا تنكسف الشمس لموت هو كلام أحد. عائشة أظن، أو كلام أسماء، صحيح؟ ما سجدت سجودا أطول. لا، أنا كلام سجدت ولا سجدت، آه. بقى كلام عائشة: ما سجدت سجودا. نعم، يعني مش خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعني. أيوة. أحسن الله. حديث عائشة: ما سجدت سجودا أطول منها، معطوف على حديث عبد الله بن عمرو وليس معلقا، بل أبو سلمة رواه عنهما جميعا. قوله: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر. وقال بعده: قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الخمسة، بل الستة موصولة عنده، فرقها في أبواب الكسوف. رواية أبي أسامة عن هشام في أما بعد تقدم في الجمعة، وقد وقع لنا بعلوم في جزء محمد بن عثمان بن كرامة. رواية الأوزاعي وغيره عن الزهري معطوفة على رواية الوليد عن ابن نمر، وقد أوضحه مسلم فليس معلقا. ومتابعة سليمان بن، نعم يا شيخنا، معطوفة أيوه، رواية رواية فلان معطوفة على رواية فلان. نعم. رواية الأوزاعي وغيره عن الزهري معطوفة على رواية الوليد عن ابن نمر، وقد أوضحه مسلم فليس معلقا. ومتابعة سليمان بن كثير عن الزهري في الجهر وصلها أحمد والنسائي. ومتابعة سفيان بن حسين وصلها الترمذي والبيهقي. أبواب سجود القرآن. قوله: باب سجدة النجم، قاله ابن عباس وصله المؤلف في باب سجود المسلمين مع المشركين. ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب لم أجدها. قوله زاد نافع عن ابن عمر، يعني عن عمر بن الخطاب، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، هو معطوف على رواية ابن أبي مليكة، والقائل زاد نافع هو ابن جريج وليس معلقا كما ظن المزي، وقد أوضحه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما والبيهقي، والله الموفق. نقف هنا شكرا. ما شاء الله. يعني فليس معلقا، هذا باب طيب. يعني عندي تعليق نختم به صراحة. ايه تفضل. الله يبارك فيكم، يعني يجب أن نقرأ يعني قدم الحافظ ابن حجر في هذا التتبع الرائع وهذا الرسوخ الكبير في يعني الإحاطة بكتب الحديث بشكل عام، حتى بالأجزاء الحديثية، وليس فقط الإحاطة به بل يعني يكاد يكون حفظها حفظة الرجل. يعني هذا العمل الذي يقوم به صراحة حتى على مستوى الباحثين في العصر الحديث يصعب عليهم الإتيان بمثل هذا، يعني فصراحة يعني الواحد يدهش لمثل هؤلاء الأئمة والعلماء من خلال التتبع هو الرائع خرج عن الذي كتب يتبع. الحديث أيضا، هو الآن نعم يعني نعم يعني نعم عطف رائع جدا ذكر صراحة. ابن المنذر على غيره أيضا، نعم صحيح. وابن المنذر مش كتاب حديثي. وأحب أن أنبه أن الوصول أصلا إلى المتابعة بهذه الصورة معناه كما قلت أنه يعني لا يقرأ فقط وإنما يحفظ يعني هذه الأجزاء والكتب بشكل يستطيع أن يصل إليها، هذه واحدة. الأمر الثاني، هل هناك بحث، وهذا الأمر للإخوة المتخصصين، هل هناك بحث تتبع فيه ما سقط أو ما لم يصل إليه الحافظ ابن حجر من المتابعات في هذا الباب؟ فبالتالي يكون بحث صغير وجميل في ظل وجود المكتبات الإلكترونية في بعض كما قال المواطن فيه لم طبعا أجده، يعني لم أجده. نعم، هل هناك ممكن أن لم يكن يتتبع؟ قد أراكه في تغليق التعليق، وهو الذي يشير إليه بالكتاب الكبير، ممكن أو كتاب ربما الأخ، ربما أو في وربما ليس جهود من ذلك. جاء بعده من العلماء زي ما أشار الشيخ قاسم نعم نعم الشيخ الكندهلوي. فلو تجمع هذه الكلمات أو هذه الوقفات لابن حجر في حتى المتابعات التي لم يجدها وتجمع في رسالة وجزء يستدرك به يكون جيدا، أو لو في مؤلف كده حد يبلغنا به يكون جزاكم الله خيرا. يعني نعم. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.